بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التسمية كانت سببا في إسلام إنسان لما جاء العراق الغزو على العراق، واختلط ببعض أبناء جزيرة العرب، وقال له: قل بسم الله على الطعام. فبدأ يبدأ ما معنى بسم الله ولماذا، ثم أسلم بسبب هذه الكلمة. فالبسملة شيء عظيم جدا. قال البخاري: كتاب الأطعمة، أي هذا كتاب في بيان أنواع الأطعمة وأحكامها. باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: كلوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذه الآية فيها معاني عظيمة، فيها الامتنان بالنعم الطيبات، وفيه أن العمل الصالح لا يخرج من الإنسان عمل صالح حتى يكون مأكله طيبا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض. وعوده من العيادة، وهي معاودة الزيارة. وفك العاني، أي خلصوا الأسير. قال سفيان: والعاني الأسير. وسمي الأسير بالعاني من عنا يعنو إذا خضع. نسأل الله أن يجعل خضوعنا له وحده سبحانه وتعالى. حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا محمد بن فضيل، وهو محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه هو فضيل بن غزوان، عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي، سلمان مولى عزة، عن أبي هريرة قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قدم، أي ما شبعوا طعاما ثلاثة أيام متواليات. نعم. وذلك طبعا بسبب إثارهم على إثارهم، يعني إثار الغير على أنفسهم. نعم. وأيضا الإكثار من الطعام على الطعام وإدخال الطعام على الطعام يفسد بعضه بعضا. وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أو أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله عز وجل، فإن أبا هريرة سأله عن الآية حتى يستشعر بجوعه ثم يأخذه ليطعمه، فدخل داره وفتحها علي. دخل عمر داره وفتحها علي، أي قراها علي. فمشيت غير بعيدا فخررت لوجهي من الجهد، أي خر لوجهي من الجهد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هر. وهذا من الحديث الذي دلت من الذي لقبه بأبا هريرة، وهنا هذا على الترخيم: يا أبا هر. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك، أي استجبت لك وأسعدك باستجابتي، يعني أنا رهن خدمتك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، أي من الجوع، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس وهو القدح الكبير، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هريرة يشرب مرة ثانية. فعدت فشربت، ثم قال: عد. فعدت فشربت حتى استوى بطني، أي استقام لامتلائه، فصار كالقدح، أي مثل السهم الذي لا ريش له. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، يعني إشباعي ودفع الجوع عني. وأراد أن يبين له بأنه قد فات عمر منزل عظيم في إطعام الجائع المحتاج المضطر في الإطعام. والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، يعني كان عالما بتفسير الآية. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم، يعني حين لا أتمنى عمر خطاب لو أصله البيت ولا أطعمه، ولكنه كأنه لم يفقه جوعة أبي هريرة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. طبعا تسمية الطعام سنة، والأكل باليمين واجب، وذهب الجمهور أن الأكل باليمين سنة والصواب أنه واجب. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان يقول: إنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في تربيته، وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي تتحرك، وأسند الطيش إلى اليد مبالغة، فقال لي من هذه اليد لا تتحرك إلا أن فيها إعاز من الدماغ، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه السرعة تصل إلى الأشياء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، سم الله، أمره بالتسمية، وكل بيمينك وكل مما يليك، لأن الإنسان إذا أكل من أمام الآخرين قد غبن الآخرين، فهذا من باب العدل. فما زالت تلك طعمتي بعد، إنه قد طبقها. وهذا النص واحد من نصوص عديدة تدلك على أن الصحابة كانوا إذا أخذوا الشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقوه وأثبتوه وساروا عليه. باب الأكل مما يليه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل مما يليك. بعض من تتبع حوالي القصع مع طاحره إذا لم يعرف منه كراهية، تتبع أي تطلب، إذا لم يعرف منه كراهية يعني هذا وجه الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى، يعني حق لك أن تمد يدك على الذي ليس مما يليك إذا علمت أنه يرضى صاحبك عن هذا الشيء. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل مما ليس مما يليه. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. لماذا أنس أحب الدباء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحبها، وذلك الإنسان يحب محاب الله ومحاب من يحبه الله، ويبغض الإنسان ما يبغض الله، يحذر الإنسان أن يجعل في قلبه حب ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولذلك فإن الولاء والبراء هو التطبيق التوحيدي لكلمة التوحيد، وأن الإنسان يخلص لربه في عبادته. باب التيمم في الأكل وغيره، يعني الإنسان يتيمم في الأكل وأيضا لا يتوضأ، يبدأ باليمين كاليد اليمنى وكذلك كاليد اليسرى، فالتيمم مستحب في كل حال. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب التيمم في الأكل وغيره. وقال عمر بن أبي سلمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، هذا مر الحديث قبل قليل. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة الذي أنفق ألف درهم في سبيل الله، وكان يقضي حوائج الآخرين بنفسه أو بالسلطان أو يستعين بماله. قال أخبرنا عبد الله وهو الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا شعبة وهو شعبة بن حجاج. انظر الآن ابن المبارك يروي عن شعبة ويروي عن سفيان الثوري، وقد انتفع من شعبة حديثيا وانتفع من سفيان حديثيا وفقيا وتفسيرا وفي كل العلوم الشرعية. نعم سفيان الثوري. والله ابن المبارك هل روى عن سفيان بن عيين أم لا لا أحفظ، لكن هو من تلاميذ الثوري بل هو خصيص له، حتى يقول كتبت عن 1100 شيخ، يعني ما وقع في عيني مثل سفيان الثوري. عن أشعث وهو أشعث بن سوار عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعده، أي حينما يتطهر وحينما يلبس النعال يبدأ باليمين يجعلها أولاهما تنعل، وإذا خلع يجعلها آخرها تنعل، وترجله هو التمشيط. وكان قال، يعني قال هي قيلولة بواسط اللي هي بلدة قبل هذا، وكان قال بواسط، يعني هذا الراوي اللي هو شعب الحجاج، نعم قال بواسط قبل هذا في شأنه كله، يعني شعب لما حدث في هذا الحديث بواسط قال في شأنه كله. أما الآن صار من حديث يحب التيمم ما استطاع في ظهوره وتنعله وترجله، فقريبا لما حديث يقول كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ظهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. نعم. باب ما جاء باب من أكل حتى شبع، يعني الإنسان يأكل حتى يشبع، وينبغي على الإنسان أن يجعل ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث التنفس، وعلى الإنسان أن يقوم من الطعام وفي نفسه الطعام. حدثنا اسماعيل اللي هو ابن ابي ويس قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع. يعني اهل الخير والسعاده الذين يحسنون في طاعتهم وعبادتهم لربهم يعني يشمون وجود الحاجه فيقدمون للحاجه. فقال لزوجتي فهل عندك من شيء، هذا من زائد للتأكيد يعني اي شيء عندك شيء، نعم أصل عندك شيء لكن أتي بها للتأكيد يعني حتى يبحث أي شيء يعني لا تخبي شيئا. فأخرجت أطرافا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي أي أخفته وردتني ببعضه أي جعلته رداء يعني طبقته ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك الخبز يحفظ بهذه الحالة. قال فذهبت به أي بالذي أرسلتني به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال لي طعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوم فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس أي جاء وجاء معه الناس وليس عندنا من الطعام ما يطعمهم أي ما يطعمهم جميعا. فقالت الله ورسوله أعلم يعني قالت له إن رسول الله لم يفعل هذا إلا لعلم يعلمه الله ويعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تخف. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أمة سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته يعني جعلته إداما ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أي حركهم ودعا بالبركة أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا. اللهم اجعل لنا من البركة كما جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي البصري عن أبيه وسليمان بن طرخان التيمي البصري قال وحدث أبو عثمان أيضا له عبد الرحمن بن مل ويقال مل ويقال مل. فإذا أردنا أن نعبر عن الميم بدل نقول مل أحسنت نقول مثلث الميم جزيت خير جزاء يا عماه. نعم وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 يعني 130 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام طبعا صاع من كيال معروف وهو الزنة كيلوين ونصف تقريبا صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل. نعم هذا مشعان يعني طويل تفسير لمشعان بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت أي ذبحت. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى لحم البطن وإيم الله ما من 300 إلا قد حز لهم حز من سواد بطنها إن كان شاهدا أي حاضرا أعطاه إياها وإن كان غائبا خبأها له أي أخذها أي أخذها له. ثم جعل منها قطعتين والقصعة اللي هي صحفة فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القطعتين فحمسه على البعير أو كما قال عن هذا أو كما قال شك من الراوي. فالحمد لله الذي أكرم نبيه بدلائل النبوة والحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بالرزق ونسأل الله أن يزيد عباده المؤمنين أجمعين. والإنسان لابد أن يستشعر رزق الله لأن هذا من ضمن أسباب الثبات وعدم الوقوع في المحرمات والشهوات. فلا يطعم الإنسان طعمة ولا يشرب شربة ولا يلبس لباسا حتى يستذكر أنه نعمة من عند الله كما قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فانظر بأي شيء ختمت الآية فدل على الإنسان لما يطالع النعم فيقبل إلى ربه بالحمد والشكر والعمل بأن يجعل هذه النعم في مرضاته مسديها ومعلوم أن النعم تحفظ بالشكر وتزداد. حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم البصري قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا منصور وهو ابن عبد الرحمن التيمي عن أمه عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. وهذا من باب الغلبة، وإلا فإن الماء ليس بأسمر. باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخر الآية. والنهد والاجتماع في الطعام. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار، يحيى بن سعيد الأنصاري من توقع 44 ونعم، قال سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء وهو موضع بالقرب من خيبر، قال يحيى وهي من خيبر على الروحة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق. السويق سمي بالسويق لأنه ينساق إلى الفم بسهولة، فلكناه وأكلنا منه. اللوك معروف له إدارة الشيء في الفم، وإدارة الشيء في الفم وتقطيعه وأكله أهنى وأمرى. وكذلك وجدنا الناس في هولندا يقطعون الطعام ويسرقونه بالأسنان فرما جيدا ويفتقون بهذا مرض السكري الذي صار يأخذ الناس، ومرض السكر الذي يأخذ الناس بسبب إهمال الناس لصحتهم والإكثار من المشروبات الغازية والحلويات وغيرها مع الترفل وقلة المشي. فعلى الإنسان أن يرعى نعم الله وأن يحافظ على هذه الصحة، وبدن المؤمن هو أمانة الله بين يديه، عليه أن يحفظها لأنه سيسأل عنها. يقول فلكناه وأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا. لماذا مضمض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض. ولماذا تمضمض النبي؟ بسبب أن له جسم وأن له طعم وأن الإنسان يحافظ على الأسنان التي هي ركن من أركان الجمال والصحة. فصلى بين المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان هو بن عيينة سمعته منهم عودا وبدأ، أي من يحيى ابن سعيد سمعه منهم من بدايته إلى نهايته، وكأنه سمعه منه أكثر من مرة. ولذا تجد أهل الحديث يقولون حدثنا أكثر من أخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لي، لأن العالم كان يجلس ويحدث. بل كان بعض أهل الحديث إذا سمع أن مدينة ليس فيها من يحدث الناس يذهب إليها خلسة فيقيم فيها مدة ويحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا ينساه الإنسان، وهو تبليغ الدين وبث الدعوة إلى الله، وهذا من أفضل القرب، بل هي منزلة تلو النبوة كما قال البغوي علينا وعليه رحمة الله. بسم الله. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعله مخرجا، اللهم ارزقنا شكر النعم يا أرحم الراحمين. قال باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. طبعا المقصود بالخوان اللي هي المائدة. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى العودي. والخبز المرقق المقصود به خبز الحنطة باعتبار أنه رقيق ليس كخبز الشعير، يكون أسمر وأثخن. عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له، باعتبار أن أنس كان خادما للنبي لكن الله قد أفاع عليه بالمال وأفاع عليه بالعبيد لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا، إذن الخبز المرقق هو الأرغفة الواسعة من الحنطة، ولا شاة مصموطة أي مشوية حتى رقي الله عز وجل. ولذلك ما عند الله خير للأبرار، وهنا قد وصفه قال حتى لقي الله، ولذلك ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت. اللهم اجعل حياتنا إلى خير ومماتنا إلى خير يا كريم. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف، الإسكاف معنى الخفاف، يعني ما نسميه في العراق إسكافي الذي يعمل بصناعة الأحذية. عن قتادة عن أنس قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، اللي هي طبلة، احنا نسميها طبلية يعني سرة طبلة ليست بالعالية، ولا خبز له مرقق قط اللي هو خبز الحنطة الرقاق، ولا أكل على أخوان قط أيضا ما كان. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون يعني على أي شيء؟ قال على السفر اللي هي جمع سفرة، والسفرة معروفة اللي هي شيء يجعله الإنسان في الأرض حتى يجعل عليه الطعام. والآن أصبح هذا يتوفر بأسعار ذهيلة بحمد الله تعالى هذه السفر. حدثنا ابن أبي مريم لكن حتى الشيء الزهيد لا يجوز الإنسان أن يبذر فيه. فيا عباد الله اتقوا الله في الأموال. في الخميس القادم لدي سفرة، فبالحجز قال هذا الحجز كذا وكذا، ولكن إذا أردت الدرجة الأولى فرق 60 ريالا. قلت له يا بني إني أستحي من الله أن أصرف درهما زائدا، فأجعله في الحجز العادي. والحمد لله نسأل الله أن يسر سفرنا وسفركم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، والبناء اللي هو الدخول للزوجة، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، أي أمر بأن تبسط الأنطاع السفر، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، وكان السمن اللي هو نحن نسميه الدهن الحر، يعني هذا يأكله الناس فيه فوائد لبدن الإنسان. وقال عمرو له عمرو بن أبي عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطعن. حدثني محمد وهو بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين. فقالت له أسماء اللي هي بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ يعني النطاقان عز لأنهما استعملا في شيء عظيم جدا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله، أو فأوكيت أي ربطت فمها، فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيهم والإله تلك شفاة ظاهر عن كعارها، أي زائر عن كعارها. فبالعكس هذه منقبة له. لماذا أهل الشام؟ اعتبر أن أهل الشام كانوا يسبعون بني أمية، وهو كان في مكة المكرمة بقية سنوات حتى غلبوه، فنسأل الله أن يرحمه وجميع المسلمين. حدثنا أبو النعمان وهو محمد المشهور محمد بن الفضل السدوسي والمشهور بعارم، وعارم معناه فاسد وهو لم يكن فاسد، حتى قالوا يعني محدثان لزمهما لقبان قبيحان اللي هو أبو النعمان وعبد الله بن يزيد الفقير، وذاك لم يكن فقيرا إنما لفقار ظهره، وحقيقة هذه الفقار آية من آيات الله تعالى، وذاك أصحاب الكروش يؤذون فقار ظهورهم. ومر معنا كثيرا أن نعم الله يجب أن نرعاها وأن نحطها في محلها وأن نشكر الله عليها وأن نحفظها ونحافظ عليها وأن ننوي النية بأن نجعلها تتعبد معنا، ففي كل عبادة تتلبس بها اجعل جميع ما عندك في طاعة الله. قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حبيب بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأغطا وأضب، الأضب جمع ضب، لكن جاء بها جمع أي عدة حيوان له حيوان الضب، وهو حيوان معروف قليل شرب الماء ولحمه زفي ولحمه نافع للمفاصل جدا، فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكل من هذا كالمتقدر لهن، أي كالكارح للقدار ضد الله. طبعا هي ليست قدر، هذه نوع الحيوانات ليست قدر، لكن هي تشبه الأبرص. وأنا صدتها ذات يوم سبحان الله، لما صدت الثاني قبل أن أرمي عليه جاء الانتصار قال نريد ضبا إن صدتموه حتى نس يعني، فأرسلت طاهر يذبحه وقال إنه رأسي لكنه كبير، هو شكله يعني ليس بالشكل، لكنه الشيء الذي أباحه الله وتضاعف السنة أكله فعليه أن لا يغطر فيه. الآن السمك تجد نسبة كبيرة من الناس لا يأكلون السمك، وهو لحم ضري، وصفه ربنا بأنه لحم ضري وهو نعمة من نعم الله العظيمة. وهنا في المتقدم أن نفسه يعني لم تثق بهذا الطعام، ولكن الآن لما تجد الشخص لا يأكل السمك لا تستطيع أن تجبره على أكل السمك. قال ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن، وفيه إشارة إلى السنة التقريرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا وقبل الهدية، ولو كان لا يؤكل لما قبل الهدية لينبه، وهو في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اللهم يسر لطلاب العلم في دراستهم وافتح لهم يا أرحم الراحمين. اللهم من كان معنا في هذه الدروس من القريب والبعيد يسر له أمره وافتح له كل خير. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا أرحم الراحمين. باب السويق وهو معروف، وهو دقيق الشعير المقلوب أو غيره، يعني الشعير ويقلى فيكون سهل جدا ويضع معهما فيكون ينساق في الطعام ولا يكلف الإنسان اللوك الشديد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار، وهذا بشير من الأسماء النادرة يؤتى به في بشير وبشير ويسير ونسير، يؤتى بهذه الأسماء في الأسماء المشتبهة والمؤتلف والمختلف. عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء، والصحباء كما تقدم أنه موضع بالقرب من خيبر أو تابع لخيبر، وهي على روحة من خيبر أي مقدار روحة، والروحة اللي هي المرة. فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منهم ولكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. طبعا هو سويق يمساق، ولكن اللوك قلنا يقطع الطعام ويجعل مضغه سهلا حينما ينزل على الأمعاء. وإذا الإنسان لما يأكل بأناء ويدع قرابة 30 ثانية بين أكلة وأخرى يجد لذة أفضل. أما الذي يستعجل وينهك نفسه ويؤذي نفسه ويؤذي الجهاز الهضمي فهذا عمله ليس بحسن. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، يعني يعلم ما هذا الطعام، ولا يأكل طعاما لا يعرفه. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن وليد الذي يقال له سيف الله، يعني هو سيف الله، أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنودا، محنودا أي مشوي، غدبت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به، يعني يحدث ما هذا الطعام ويسمى له، فأهوى أي أمالة، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد ابن وليد أحرام الضب يا رسول الله؟ خالد ابن وليد يعني كان صيادا وكان ماهرا، فسأل هذا السؤال قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه أي لا أحبه، بمعنى أعوفه. قال خالد فاجتررته أي جررته إلي أي الضب فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. إذن هذا سنة قولية وسنة تقريرية، ولو أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة فعلية. باب طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حا وحدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة، يعني طعام الاثنين الذي يشبع اثنين يكفي الثلاثة، لو قدم طعام اثنين لثلاثة فهو يكفيهم، لأن المؤمن ليس شره إنما يأكل الشيء الذي أمامه، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. أيها الفتى هل فقهت معنى الحديث؟ قل بكلام العربي هذا، قل نعم. شكرا الله لك. باب المؤمن يأكل في معا واحد، يعني معا أي أمعاء واحدة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. انظر إلى كرم هذا الصحابي الجليل، لا يأكل طعام حتى يؤتى بفقير مسكين أسكنته الحاجة ليأكل معه رحمة وبرا وإحسانا وعطفا، وأيضا استدرارا لرحمة الله تعالى، لأن من أطعم الناس أطعمه الله ومن أعان الناس أعانه الله. فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل علي هذا، يعني مرة ثانية لما تأتيني بفقير يأكل معي لا تأتيني بهذا، أتيني بفقير غيره، لأن هذا يأكل كثيرا، والأكل الكثير علامة الشرف، والشرف علامة لأن الإنسان يقدم ما يفنى على ما يبقى. ثم قال ابن عمر مبينا السبب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد، يعني أمعاء واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني الذي يأكل كثيرا ليس لممدوح. باب المؤمن يأكل في معا واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد وهو ابن سليمان عن عبيد الله وهو العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر أو المنافق، هذا شك من الراوي عبد ابن سليمان، فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وهذا ابن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، وهذا المعلق وصله أبو نعيم في مستخرجه. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني الإمام الكبير في العلم قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة، ألا تحفظ شيئا من أقوال سفيان؟ يقول لما بلغت 15 سنة قال لي أبي يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا فاعمل الخير شكر من أهله، يقول فجعلت وصية أبي قبلة لي أحيد إليها ولا أحيد عنها. فكان هذه الوصية والنصيحة والاستجابة من السبب في صلاحه وصلاح الملايين على يده لما خلف هذه الثروة الغزيرة من الحديث والتفسير والفقه والأخلاق والسير والعبادة. كم حجة حج سفيان؟ 60 حجة. نعم. عن عمرو بن دينار قال كان أبو نهيك رجلا أكولا، أكولا بمعنى يأكل كثيرا، فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، ولكن الإنسان يخالف الكافر ولا يسير على طريقته. قال فأنا أؤمن بالله ورسوله، وهذا باب عظيم على أن الإنسان لما يسمع الحديث يؤمن ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه ربه من الكتاب ومن السنة النبوية ومن الأحاديث القدسية، ويؤجر الإنسان، ولذلك قراءة الحديث وبث الحديث وتعلم الحديث وشرح الحديث من قضايا الإيمان التي تزيد الإيمان، وهذا الباب من أبواب الحسنات السابقة. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. باب الأكل متكئا. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن البكين قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام عن علي بن الأكبر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. طبعا اختلفوا في معنى المتكئ، قيل المتكئ هكذا الذي يتكئ يمنة أو يسرى ويأكل، وقيل المتكئ هو المتربع، لأن المتربع يجلس جلسة مستريحة فسيأكل كثيرا، هذان كثيران لأهل العلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة، وأبو جحيفة هو وهب ابن عبد الله السوائي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ، يا أيها الفتى لا تعرض عن مجلس العلم، اجلس اجلس. باب الشواء، أي في بيان جواز أكل الشواء، وقول الله عز وجل فجاء بعجل حنيذ، هو المشوي بالحجارة المحمات، وهذه طريقة وجدنا الناس يشوون بهذه الطريقة في هذه البلاد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له إنه ضب فأمسك يده، قال خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه يكون بأرض قومي فأجدني أعافه، أي لا أحبه وإني أعوفه. وهذا فسرنا أعافه أنني أعوفه أولى من نفسره أكرهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نعمة من نعم الله تعالى. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب برب محنود، معنى محنود هو مشوي. وهذه الرواية في صحيح مسلم وأيضا مرت قبل قليل. باب الخزيرة اللي هي نوع من أنواع الطعام. قال النضر: الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن، حريرة من المهلات أي تتخذ من اللبن، وتلك من النخالة، والنخالة فيها فوائد صحية. حدثنا يحيى بن بكير لو أن الشيخ محمود يأكل النخالة فتنفعهم، وبعض النخالة مع العسل ومع الحليب وتستخدم ثم بالتلبينة، والتلبينة مجمة لفؤاد المريض، يعني تنفع المريض ومجمة لفؤاد الحزين. الحديث 5401 أيها الشيخ، نفع الله بك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري عن عتبان، طبعا يروى عتبان ويروى عثمان، عن عثمان بن مالك، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري أي ضعف، وقيل أنه قد عمي، وأنا أصلي لقومي. هذا دليل على أن صلاة الأعمى صلاة صحيحة. قد ذهب بعض الحنفية على أن الأعمى لا يكون إماما، واستدلوا على هذا بالقياس باعتبار أنه ربما يفوته شيء من التنقية في الاستنجاء، وهذا الرأي مردود لأن الأحاديث أجلس فيها تفاديه، لأن الأحاديث الصحيحة تنفي هذا القياس. قال: وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لا أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله، شوف وددت يعني تمنى، ومعنى هذا أراده بمحبة هذا الشيء، فوددت يا رسول الله أي تمنيت أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه، طبعا نروى فأتخذه بفتح عرف فأتخذه، فأتخذه نجعلها سببية أفضل، فأتخذه مصلا، فقال: فأفعل إن شاء الله. قال عثمان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، يعني في وقت الضحى، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ شوف حتى الجلوس ينبغي الإنسان لا يجلس حتى يرى الموطن الذي يرغبه صاحب البيت، ولا يجلس الإنسان في مكان يتطلع فيه على أهل البيت، فيدخل الإنسان أعمى ويخرج أخرس، هكذا نصح بعض العلماء إذا دخل الإنسان بيت أحد، يعني لا ينظر أهل البيت ولا يتحدث عما رأى داخل البيت. يقول عتبان: فأشرت إلى ناحية البيت، إلى موطن أحب أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا وصلى ركعتين ثم سلم، فحبسناه على خزيرة صنعناه، فثاب أي اجتمع، فثاب في البيت رجال من أهل الدار أي أهل المحلة ذو عدد فاجتمعوا أي جاء مجمع، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. إذن تجد حتى المجتمعات الصافية أعلى المجتمعات قد يوجد فيها من يتعجل ويتكلم الكلام، كما حصل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شعب بن مالك كما مر عندنا، حينما سأل عنه صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة تبوك، فقال: ماذا فعل شعب بن مالك؟ فقال أحدهم: قال شغله عطفيه، يعني شغل بملابسه ورعاية نفسه، فرد عليه رد عليه معاذ بن جبل. وهنا أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أحد الصحابة فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه أي توجهه ونصيحته أي إخلاصه إلى المنافقين، هذا المعترض. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طبعا هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين ابن محمد الأنصارية أحد بني سالم، وكان من سراتهم، سرات وسيد القوم السري الذي لديه مال، عن حديث محمود، عن حديث محمود بن محمد بن ربيع فصدقه. قال: باب الأقط اللي هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ، يطبخ حتى يكون يابسا فيحفظ ويكون حمله في السفر سهل، ولا يعني هذا من ميزاته حينما يتحول هذا الطعام لهذا الشيء، يعني لا يتحفن، يبقى مدة بالإمكان يوكل، أما لو بقي لبن لا نستطيع أن نخزنه طويلا. فهذه الأكلات قد جاءت على حسب الحال الذي عندهم، فكس الآن يعني الناس لا تستخدم هذا إلا قليلا في العراق، في منطقة الكويت والقطر وفي جزيرة العرب، لأن الناس الآن اعتاضوا بالثلاجات والمجمدات. وقال حميد: سمعت أنسا يقول: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر، أي طرحه على الأنضاع عند الناس، فألقى التمر والأقط والسم، أي أكرمهم بما فتح الله عليه في حينها. وقال عمرو بن أبي عمر عن أنس: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسم، اللي هو أيضا طعام مخلوق من عدة أشياء، وهو قريب بالشرب الآن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا. الله أكبر الله أكبر. فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط، أي أكل النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر وترك ما تعافه نفسه. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.